يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر في قصة علي؟ سبب القرابة، يعني سبب قرابة جعفر. نعم، سبب جعفر يعني بقرابة جعفر من علي وهو أخوه. نعم.